بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلمة الصلاة في اللغة يعني الدعاء، صلى فلان يعني دعا، بس في الاصطلاح الشرعي كلمة الدعاء أو كلمة الصلاة، كلمة الصلاة تطلق على هذه الفريضة المعروفة أو على الصلوات المستحبة التي وردت في الشريعة، باعتبار أكو مناسبة، لازم أكو مناسبة بين الاصطلاح الشرعي وبين الاصطلاح اللغوي، لأنه الصلاة هم بها دعاء، في القنوت دعاء، أكو مثلا يدعو الإنسان حتى في قراءته لسورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. فأكو مناسبة لأنه إحنا عندنا الاصطلاحات الشرعية أو هالكلمات الشرعية اللي وردت مثلا بالنسبة للصوم، مثلا الصوم في اللغة يعني الإمساك، حتى الحيوان إذا يمسك عن الطعام أو الشراب أو المشي أو السير أو ما شابه يقال له صائم، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. حتى الإنسان إذا يمسك عن الكلام كذلك يقال له صائم، إني نذرت للرحمن صوما، هذا مو صوم عن الطعام، صوم عن الكلام. كذلك الحج، الحج في الأصل يعني الزيارة، القصد، حج فلان يعني قصده، فباعتبار قصد البيت أكو مناسبة، فالاصطلاح الشرعي صار هنا أنه هالعملية هذه الفريضة تسمى بالحج. وهكذا فبالنسبة إلى الصلاة باعتبار الصلاة بها دعاء، ولذلك قيل لها الصلاة. أما أصل كلمة الصلاة في اللغة يعني الدعاء، ولذلك يقول وما كان صلاتهم في البيت إلا مكاء وتضية، يعني تقصير وتصفيق كان الشكل، يعني دعاهم هذا كان. زين، الآية الكريمة تأمرنا تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون على النبي شنو المراد؟ الإمام الصادق سلام الله عليه سئل فقال صلاة الله تعالى رحمة منه لنبيه، وصلاة الملائكة تزكية له، وصلاة المؤمنين دعاء له. وصلاة المؤمنين دعاء له، يعني الإنسان لما يصلي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى رفع درجات النبي وتشريفه أكثر وأمثال ذلك بالنسبة إلى مقامه الرفيع. زين، بالنسبة إلى الآية الكريمة، آية عجيبة واقعا، يعني إحنا لما نلاحظ القرآن الكريم الآيات اللي ترد في القرآن الكريم بيها أوامر، فيها أوامر، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة إلى آخره، يعني الأوامر اللي ترد من رب العزة علاما على العباد، يعني أوامر إلهية لازم العبد يطبق. أما في هذا الموضوع، تفتد زين، في هذا الموضوع الأمر العجيب ماذا؟ الأمر العجيب أن هذا فد أمر المؤمنين لازم يطبقوا، لكن أول ما الله طبق على روحه، يعني أول ما الله تعالى بالنسبة لنفسه قال إن الله، قال واحد، بعدين ملائكته، إن الله وملائكته يصلوا، فالأمر أول ما هو سوى، بعدين الملائكة، بعدين يطلب من المؤمنين أن يصلوا على محمد وآل محمد. زين، البحث عن هذا الموضوع مجموعة نقاط أكو في هذه الآية المباركة وهذا الأمر الإلهي والذي فيه شرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتحدث عنه في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا شنو كيفيته، لأنه النبي مبين، النبي شارح مفسر للآيات القرآنية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل، قيل له يا رسول الله، والرواية موجودة في كتب إخواننا السنة، سئل النبي، قيل له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، يعني نسلم عليك في الصلاة أو برا، لأن في الصلاة أو في التشهد الأخير، زين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول لا، حتى إذا أريد نسلم عليك السلام عليك يا رسول الله، أو حتى بعد الوفاة هم يعرفون، مهم، لكن كيف نصلي عليك، شو نقول إحنا؟ فقال لهم صلى الله عليه، يقول الحديث، يقول توقف النبي عن الجواب قد مدة، بعدين جاوب. استهل المدة هاي ليش سكت؟ لأنه بعض الأسئلة ترد لازم الجواب يجي من السماء، يعني الآن باعتبار الآية الكريمة صلوا عليه وما عليه، لكنه لعل الله تعالى يريد شيئا آخر فانتظر أمر السماء، لابد أنه بهالفترة هاي اللي سكت أوحي إليه أو ألهم إليه أنه يقول، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا هذا النص أقصر نص يذكره الفقهاء، يذكره العلماء، وإلا إحنا عندنا نصوص كثيرة يذكرها علماء الإسلام، الزمخشري، القرطبي، غيره، بأنه بعض النصوص أكل الصلوات أكثر من هذا. يعني أنت حتى في كتبنا تشوف لما يصير الحديث عن النبي قد نصف أحيانا نصير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وكذا إلى آخره، يعني هذا كله نوع من أنواع الصلوات، لكن أكثر نوع هذا، وإلا رواية يذكرها علماء السنة عن الإمام علي سلام الله عليه، يقول عدهن رسول الله في يدي، عدهن، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وقال عدهن جبرائيل في يدي، جبرائيل أم قال لي هالشكل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كيفية الصلاة شنو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، وهكذا أربع أشياء اللي ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل إلى الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ومنهن وحدهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكو نصوص أخرى أيضا، مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، في بعض الأماكن إنك حميد مجيد بها، في بعض الأماكن حميد مجيد بالأخير. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، بعض أكو هالشكل يعني أولية بس إبراهيم الثاني آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لكن النص اللي يذكره الزمخشري يقول أفضل هذا النص أن يقرأ هكذا، أو العفو الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة يقول إن كل النص هالشكل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. المهم أنه أصل الموضوع واحد، يعني صلاة على النبي وصلاة على أهل بيته يعني واحد. لما يجي للآية الكريمة، الآية الكريمة تقول صلوا عليه بس. ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة يذكر فضائل أهل البيت، الآيات التي نزلت في أهل البيت. لما يجي إلى ثاني آية اللي يستدل بها، يستدل بآية الصلوات، يقول من جملة الأشياء اللي يذكرها يقول أنه لما سألوا للنبي والنبي قال لهم هالشكل صلوا علي، ترتين نبي هيك قال لهم صلوا علي، هذا دليل الوجوب، يعني هم يريدون يتعرفون على كيفية الصلاة والنبي هم قال لهم. ثم يجيب رواية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا علي الصلاة البثراء، البثراء المقطوعة يعني الحيوان الأبتر مثلا ذنبه مقطوع، يقول له لا أبتر مثلا إن شانئك هو الأبتر، يعني مقطوع الذنب أو مقطوع العقب أو مقطوع الذرية. المهم فيقول لا تصلوا علي الصلاة البثراء، قالوا لي يا رسول الله الصلاة البثراء شنو بعد؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسك، شوف النبي ينظر بعيد، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين يذكرون الرواية هذه وبنفس الوقت يضايقون من الصلاة على أهل البيت. ليش؟ أهل البيت من هم؟ علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا درجة الأولى، ثم يلحق بهم الأئمة المعصومون، دول ما يستاهلون الصلاة يعني. ثم هذا الحديث اللي يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، ليش مضايقة؟ ليش تضايق من الصلاة على أهل البيت؟ قد يسأل سائل يقول يا ما هي الآية الكريمة تقول صلوا عليه، ما قالت صلوا عليه وعلى آله؟ فإحنا نلتزم بالآية الكريمة. أولا النبي هو الذي يبين لنا النص الشرعي، وأحيانا قد يكون الذي يقوله النبي بإضافة على النص الذي موجود. مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم، هاي آية الزكاة. تعال إلى الفقهاء، تعال إلى علماء التفسير، علماء الحديث يقولون النبي جاء إليه عبد الله ابن أبي أوفى واحد من الأنصار، قدم له زكاة أمواله، كن يطبق الآية عليه، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ما قال اللهم صل على أبي أوفى وصل عليهم، الآية تقول قال اللهم صل على آل أبي أوفى كلهم، يعني لأن إذا آل قليل يشمل الرئيس هما يشمل أبوهم، يعني أبوهم يطلع على كتر، فلا آل يعني ذولا ما يقولون آل يعني كلهم. زين نقول أهل البيت عليهم السلام، مو يعني رسول الله على كتر بس آل بيته، لا رسول الله كان من جملة أهل البيت، سيد أهل البيت، فالآل هالشكل يصير وعليه. فالنبي هو يعرف المراد والمقصود من الآية. أخر هذا هم حديث ربما تحدث عنه نتحدث عنه في مورد ما من أنه بعض النصوص القرآنية ونحن نعرف المراد منها من السنة النبوية من الحديث النبوي الشريف. زين، نجي إلى نقطة ثانية. يعني أولا عرفنا على أنه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا النقطة الثانية، الآية تقول صلوا عليه. زين، هذا صيغة الأمر يقولون العلماء للوجوب، إلا إذا قراء أكو تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. زين، فالآية تدل على ماذا؟ عندنا فقهاء الشيعة كلهم يقولون بالوجوب، وأما بالنسبة إلى فقهاء وعلماء إخواننا السنة، بعضهم يقول في العمر مرة واحدة الصلوات واجبة، في العمر مرة. بعض يقول في المجلس مرة، يعني حتى لو ذكر النبي عدة مرات بس بالمجلس مرة واحدة أنت إذا صليت على النبي كافي. بعض يقولون أما كونها واجبة عندهم واجبة. وبالنسبة إلى الرأي الثالث أنه يجب أن يذكر النبي أو يصلى عليه إذا ذكر، طبعا مع أهل بيتي، لأن قلنا النص اللي مريود من عندنا هالشكل أنه نصلي على الآل أيضا في المجلس كلما ذكر اسم النبي، يعني كل ما يذكر النبي لو 10 مرات يذكر النبي في مجلس 10 مرات يصلون عليه. الزبخشري من يذكر الآراء هذه يقول والاحتياط يدل على أن الإنسان يجب المسلم عليه أن يصلي على النبي كلما ذكر. ليش؟ لاحظوا زين، يقول للأخبار التي وردت ثم يذكر هذا الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فأدخله الله النار فأبعده الله. زين، هذا شنو؟ هذا معناه أنه لازم إذا ذكرت عنده يصلي علي. هذه واحدة. يذكر حديث ثاني أيضا، شوفوا الزمخشري في تفسير الكشاف من علماء المعتزلة من كبار علماء السنة، يذكر حديث ثاني أيضا، حديث جميل أيضا. يقول سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له أرأيت يا رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما المقصود؟ يقول التفت إليهم قال هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني لما أجبتكم ولما أخبرتكم. إن الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا ذكرت عند عبد مسلم فصلى علي قال الملكان اللهم اغفر له، وقال الله تعالى والملائكة آمين. وإذا ذكرت عند فلم يصلي علي قال الملكان اللهم لا تغفر له، وقال الله تعالى والملائكة آمين. هذا موجود في تفسير الكشاف للزمخشري. زين، هناك النقطة الثالثة وهي موضوع الصلاة، صلاة على النبي وأهل بيته في الصلاة، هل هي واجبة مستحبة شنو؟ طبعا الجماعة القرطبي في أحكام القرآن، زمخشري في التفسير، يتعرضون إلى هذا، لكن الأوضح منهم كلهم عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة، هذا يذكر الناحية الفقهية، يقول طبعا باعتبار يتحدث عن المذاهب الأربعة وللمذاهب الأرض كل المذاهب عندهم الصلاة على النبي وعلى أهل بيته واجبة في التشهد الثاني، التشهد اللي يتبعه السلام مو التشهد الأول. ثم يقول على أنه المالكية والحنفية عندهم لو فرضنا واحد ما ذكر هذا ما عليه شيء، وأما الحنابلة والشافعية فعندهم واجب، يعني ذولاك كأنه في كلمة الوجوب أحيانا تجي بمعنى الاستحباب المؤكد عبرون عنه بالوجوب، بينما الركن والشرط يعبرون عنه بالفرض بالفقه السني هالشكل. فيقول الحنابلة والشافعية عندهم واجب الصلاة على النبي وعلى أهل بيته في التشهد الثاني. ثم يقول أشد منه الشافعي، الشافعي أشد من الحنابلة، وإن كان الحنابلة هم عندهم واجب، لكن يقول الشافعي يرى أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي وأهل البيت في التشهد الثاني سواء نسيانا أو عمدا يجب عليه أن يعيد صلاته. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه الإمام الشافعي رحمه الله عندما يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم، يعني في صلاتي من لم يصلي عليكم لا صلاة له. مما يدل على أن الحنابلة، وطبعا وهابية حنابلة في الفقه يعني يتبعون الإمام أحمد بن حنبل، أذكر لكم فتشيء قولت الأخ محمد الشيبي شيء يذكر على كل، صل على محمد وآل محمد. عندنا أحد العلماء الفضلاء يقول قاعد بعمامتي أنا في المسجد الحرام، يجاني واحد من دول ما عندهم شغل ويتحرشون بينا، احنا ساكتين عنهم وما يتحرشون بينا. قال انتوا ليش تحجون على الصحابة والقرآن يقول كذا والحديث يقول كذا؟ يقول انا جبت لك كم حديث. قال ها شفت انت هم تعرف من بعد شنو؟ قلت له تعال نسوي مساومة مصالحة سووا بينكم بين الشيعة أو بيننا إحنا وبينكم. قال شلون؟ قلت له مو يقول الصلاة بالنسبة إلى التشهد كون يقول واحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالاسم. قال إيه. قلت له خنزيد عليها وعلى أصحاب محمد. قال لا لا الصلاة باطلة، إضافة مصير، كل إضافة مصير على أصحاب محمد إلا. قلت له زين سوي غير شكل. قال شيء. قلت له نقول اللهم صل على محمد ونحذف الباقي آل محمد. قال لا هم الصلاة باطلة. قلت له عجيب يا أخي، إذا نذكر الصحابة الصلاة باطلة، إذا نحذف أهل البيت الصلاة باطلة، شاء أنت شنو تريد من عندنا؟ أنت بنفسك قاعد تقول باطلة الصلاة، شو تسوي لك أنا؟ على كل حال هذه هم من كرامات أهل البيت أن ألزموهم بهذا، وإلا كانوا يحذفون الأول والتالي. على كل حال هذه هم نقطة، وهناك نقطة أخرى وهي فضل الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا أنا ذكرت بالضبط من بعض الأحاديث، لكن أحاديث أخرى هم أكو نتبرك بذكرها. القرطبي يذكر حديث في فضل الصلاة على محمد وآل محمد، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. زين بس حديث أكو عن الإمام الصادق عليه السلام عجيب واقع، وهم أعرف بالواقع. اسمعني زين، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحث الناس على صلوات من جملة الأعمال العبادية المهمة جداً. يقول إذا صلى العبد على النبي وأهل البيت صلى الله اسمع صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. عاد احسب حسابك 1000 صلاة في 1000 صف كل صف ايش قد به الله اعلم على اقل تقدير في 10 نفرات في 10 من الملائكة شوف ايش قد يصير ما شاء الله. أكو حديثا في شهر رمضان ينفعنا من قطعة من خطبة النبي عن شهر رمضان، قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي في شهر رمضان، طبعا علي لما يقول علي وعلى أهل بيتي لأنه قال لا تصلوا عليه صلاة البتراء، بس للاختصار يقول من صلى علي، من صلى علي في شهر رمضان قال الله ميزانه يوم تخف الموازين. فإحنا صلواتنا نعمة وهي عبادة، مثل ما تسوي تسبيح مثل ما تسوي تهليل تكبير، إنسان بدال ما يقعد صاموط لاموط مثل ما يقولون، يشوف شيخ رياض حق رياض شلون طيب ولازم سبحته على كل حال، فما بها تعب يعني قاعد يسوي شن صلوات. ثم أكو حديث آخر اسمعني هذا هم مهم، وهو أنه خصوصا يوم الجمعة من صلى على النبي يوم الجمعة 100 مرة قضى الله تعالى له 100 حاجة. ثلاثون في الدنيا و70 في الآخرة. وأنا هم أأكد لكم على شيء، وهو أنا طبعا مجرب هذا المعنى، لأنه كثير من القضايا الصعبة أنذر صلوات سبحة سبحتين 10 5 كذا، بس مو مثل النسوان، النساء أقل شيء أذبح لك دجاجة وما أدري أسوي المؤمنة عزمة وفلان وما أدري إيش، وتالي كله ما معلوم لأنه كثرة. على كل حال مو معلوم تطبيقه، إلى الآن ما حد عزمنا على فد نذر على هذا الشيء. على كل صلوا على محمد وآل. ساعوا يقولون البعض اليوم أخذنا الشيخ بالصلوات، لكن شهر رمضان هذا مقلنا أنه خف الموازين، بس تثقل ديما بالصلوات على محمد وآل محمد. حتى بعض الإخوة السنة القرطبي يذكر بعض العلماء منهم يقول أفضل العبادات. فإحنا بعض ربعنا يحتاطون نقول لا تقول أفضل الأعمال الصلاة أفضل العبادات، يقول لا من أفضل العشان منها من جملة، لكن هذا من علماء السنة، شوف في الكتاب القرطبي تفسير يقول أفضل العبادات الصلاة على محمد وآله. طبعا هذا اللي يسوي صلوات ترى يرتبط بالنبي، يعني مو هالشكل لقلقة لسان يقول من قلبه يقول، يعني هذا يعتقد بالله وأن الله أمره بهذا، ويعتقد بالنبي ويعتقد بأهل البيت ويعرف أهل البيت ويعرف النبي ويعرف الله، هالصلوات يعني تطلع من قلبه، يعني عند ارتباط مع هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم واتباعهم والإيمان بهم وتصديقهم. هذا بهالمعاني هذا طبعا عمل مهم جدا، مثل ما انتظار الفرج، انتظار الفرج أكو واحد كافر ينتظر الإمام المهدي يجي، أكو بد واحد ناصبي يعتقد أن الإمام المهدي يجي ويقتل النواصب ويقتل المجرمين ويقتل الظلمة وهو يطلب أنه الله تعالى يفرج، فعند رابطة لازم عند رابطة عقائدية إيمانية مع الإمام. أكو مسألة أخرى نقطة أخيرة يذكرها الزمخشري في تفسيره. الزمخشري يقول زين استهمنا إحنا الصلاة على النبي وعلى أهل البيت، هل تجوز الصلاة على غير هؤلاء؟ أكو صلاة على المؤمن على شيء يجوز ولا؟ يقول بحسب القياس، يعني بحسب القاعدة، بحسب الأصل أنه تجوز الصلاة. دليل شنو؟ دليل إحنا نشوف القرآن الكريم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أو الله سبحانه وتعالى يقول في مثلا آية الصبر على المصيبة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة عادة تجوز. ثم هو يفلسف الموضوع، يقول يعني احنا لما نجي حديث علمي نريد نسوي، نقول اذا يذكر الشخص مع النبي حتى لو من الآل، يذكر مع النبي ماكو مانع تبعا، اما لوحده فلازم يمتنع الانسان. يعني اذا تقول مثلا صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا امير المؤمنين، حسب رايه هذا او اي واحد من الصحابه او شيء، يقول ليش؟ يقول لي امرين. الامر الاول ان الصلاه صارت شعار، الصلوات صارت شعار للنبي، فيذكر النبي، ذكر اهل بيته معه كذا، فيصلى عليه ومن تبعه، ماكو مانع. اما لوحده لا. هذا واحد. اسمع الثاني، يقول السبب الثاني شنو؟ يخشى ان يتهم بالرافض. ليش؟ لأن الرافض يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، خاف هذه الماركة مالت الرافضة يصير علي. فأحسن كل شيء عمي أن يتجنب، لا يقول اللهم صل على زيد أو أصل على فلان أو على فلان، إلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه. إن أكو شيء هم يلفت النظر، أحيانا يسألون ليش أنتوا تقولون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين؟ قولوا أقول صحبه، يعني يشمل معاوية ومروان ومغيرة وفلان، النماذج الحية هذه متألقة في عالم النفاق، هاي لازم تذكر. ليش قولوا المنتجبين؟ أولا نحن نلتزم بالقرآن، القرآن قال صلوا عليه، والنبي قال لا تصلوا عليه صلاة البتراء، والناس صلوا على النبي زين. لكن بالنسبة للصحابة عندنا نص، هاي منتجبين من ذكرون من ماخذها أدعية الأيام يوم الثلاثاء، أدعية الأيام مالت الإمام زين العابدين سلام الله عليه، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه منتجبين. لأن الله تعالى يصطفي وينتجب وينتخب لكل نبي صحابة كراما طيبين طاهرين، هذول الصحابة الأبرار المؤمنين الذين ساروا على الخط، ذول على الرأس نشيلهم، وإحنا هذا اللي نريده زين. وذول مقدسين، ذول أساس الإسلام، ذول اللي يصفهم الإمام زين العابدين ويدعو لهم دعاء خاص أكو عنده بالنسبة إلى الصحابة، الإمام أمير المؤمنين يتحدث عنهم، قرآن يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني قد ما يسجدون لله تعالى وقد ما يصلون قد ما كذا، آثار الصلاة بادية في وجوههم. منهم المغيرة ابن شعبة الزناء، هذا كان اسمه، سيماه في وجهه من أثر السجود. منهم من ذول ما أدري. على كل حال زين، فعليه أكو شيء فتقصة نذكرها لكم ونختم. العلامة الحلي رحمة الله عليه لما صارت قضية شاه محمد خدابند المعروف في إيران، طبعا إيران كانت على المذهب السني، وهذول اللي يتحدثون أنه التشيع إجا من إيران هذا حكي فارغ، لأن إيران مدة من الزمن عدة قرون كانت سنية، خصوصا إصفهان كانت معروفة بالتسنن، وإصفهان إداريا قوم كانت تحت إدارة إصفهان، وإذا ترجع إلى التاريخ قوم آثار شيعية أكو بيها من قديم، وكانت حرب تصير بينهم وبين إصفهان، وأماكن متعددة أخرى، شيراز وأماكن أخرى كانت سنية، إلى أيام شاه محمد خدابند صارت قضية. إذا أراد الله شيئا هيأ أسباب. القضية شنو؟ أن هذا صار سوء تفاهم بينه وبين زوجته، غضب عليها قالها أنت طالق بالثلاث، وهاي المشكلة. إذا قال أنت طالق بالثلاث زين معناه اطلقت. ما أدري أنا حقوق الإنسان شنو هنا، مؤسسة حقوق الإنسان، آخر مرة وعقد وأطفال عدها وقاعدة ما مسوية شيء مسكينة، أو لا السيارات بس بينه وبينها هو وصاحبه صايرة هذه، يقول لها هاي الرقية حمرة بالطلاق. أنا أقول حمرة، لكن يقول له بالطلاق بيضه. بالطلاق ما ارتك شي قصها في الموضوع، انت قضية بينك وبين صدق طلعت بيضة مثلا، قال اطلقت المرأة مسكينة قاعدة ببيتها لا متكلمة شي لا فاعلة شي، يقول له يلا يلا جمعي غراضك في أيام العدة مالتش، وبعدين إذا تردين ترجعين لصاحبك هم كون زين. وين حقوق الإنسان؟ آخر إحنا نبنائي المرأة السنية المسكينة واقفة على شعره، على شعره واقفة، وإحنا عندنا الطلاق خمس شروط لازم. أولا لازم يكون الطلاق عن إرادة، يعني مو غضبان يو سكران، وما عندهم حتى السكران طلاق جائز، لا سكران ولا دايخ ولا غضبان ولا شيء، وإنما عن إرادة. إكراه، واحد يكره على يطلق زوجته ما يجوز. بعد إذا مو موجودين شهود عدول اثنين ما يصير الطلاق. بعد لازم في طهر، في طهر لم يقرب من زوجته. فلو فرضنا في طهر اغتسلت وقرب منها وينتظر لما تجيها العادة تغسل مرة ثانية، ذاك الوقت يجرى عليه. هذا كله على حساب إبعاد الناس عن الطلاق. يعني الإسلام يريد السلم، يريد التطالع، يريد التوائم. الأسرة تتفلش يا أخي، ذول الأطفال وين يطلون وجوههم زين؟ يستيبون بالشارع، يروح يأخذ له غرد واحدة ربما صعبة ربما كذا، ما تتوالموا يا ذول الأطفال، تبهذلهم تشردهم، نتيجة شنو؟ على حساب القضية. يعني الإسلام يحل المشاكل زين يا بشنو؟ هم الجماعة يذكرون، أنا ما أتحدث عن هذا الموضوع بس سائجة، هم الجماعة يذكرون على أنه النبي واحد إجى ليه وقال له يا رسول الله شو أسوى أنا طلقت بالثلاث؟ قال له في مجلس واحد؟ قال له نعم. قال له مرة واحدة ينحسب، إلك حق الرجعة، يعني إلك حق أن ترجع زين، فرجعتين بعدين الطلاق بالثالث. هم يذكرون هذا، هم يقولون أنه الخليفة الثاني هو اللي سوى الطلاق الثلاثة، قال سهلوها. ليش سهلوها؟ ظلم، هذا ظلم للإنسان، ظلم للبشر، ظلم لهذه المرأة المسكينة، ظلم للأطفال، ظلم للمجتمع، لأن هذا انهيار الأسرة، والأسرة بناء لبنى في بناء المجتمع. على كل حال، فطلق زوجته ساعة غضب ثم رجع إلى عقله. وهذا الإمام أمير المؤمنين يقول الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبه يندم، وإذا لم يندم فجنونه مستحكم. الله شو الكلمة، يقول إذا ندم معناه شوية صار مجنون ورجع مرة عاقل، أما إذا ظل مصير يعني بعد مجنون هذا زين. هل حدة هذه؟ طلق زوجته قالها أنت طالق بالثلاث. شاه محمد خدابند طلق زوجته، رجع يحبها زوجته ويريدها، وشرعاً شنو؟ شرعاً هم كون إذا يريدها كون خلص العدة مالتها ويشوف لها في العبد صالح واحد يأخذها، عود بعدين إذا اكتفى منها وطلقها، وإلا ربما يعرف بيها بعد ما يعودها مثل زوجة الملك وإن لاقيها معود زين. مناورة ما يجوز، ترى مناورة ما يجوز، يقول له تعال انت بس بالاسم اعقد عليها وبعدين عوفها، هذا ما يصير، لازم كذا بالكذا الى اخره زين. فهذا ملك وزوجته تروح ياخذها حج فلان، ياخذها شيخ فلان، شنو هذا شلون؟ سأل الربع قال لهم ماكو فت فقه حنفي حنبلي فلاني فتشي، ماكو فت فقه عندكم فت فقيه اللي يقول يعطينا في هذا المجال يعني يحللنا المشكلة هذه. قالوا ما السنة كلهم على هذا الرأي. هواية أصر عليهم قالوا بس أكو ما يسمى بالشيعة، الشيعة عندهم لا هذه طلقة واحدة تنحسب ولازم رجوع يصير مرتين طبعا، ثم بالثالثة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا القرآن مجايبه. قال زين وين هذا عالمهم شيتهم دول الجماعة وين؟ قالوا دول في العراق، ذاك اليوم العلامة الحلي كان يعني حوزة العلمية كانت في الحلة لأن مدة كانت بالنجف، راحت للحلة رجعت مرة ثانية. بس ترى دول ما هاجد عقليتهم، ما هاجد عندهم علم، ما هاجد سووا علم. قال استعانوا كل حال احنا نريد نحل مشكلتنا، علم عندهم ما عندهم، فقه إسلامي هذا رأي إسلامي هذا جيبونا يا خنشوف. فدز إلى الشيخ علام الحلي رحمة الله عليه. على كل حال بعد المقدمات كان مرد أذكر المقدمات أطويها، يقول حضر سوى الثامن حضر حمان شغل. المهم أنه قال له شيخنا شو تقول بالموضوع؟ قال عندنا إحنا خمس شروط الساعة، حتى إذا ما تبتون تلتزمون بالشروط حسب الروايات الموجودة عندكم في السنة أن هذا طلاق واحد ينحسب زين، فأنت إلك حق ترجع بيها، ماكو مانع تجحيش هم ما يريد، تتزوج هم ما يريد، محلل هم ما يريد، خلاص زين. صار في المجلس نقاش يرد على يبين على أنه ذول عندهم علم يوم ماكو عندهم علم. صار في المجلس نقاش، بعض يقولون قبل الفتوى هذه صار نقاش. فالمهم النقاش جر سيطر عليهم العلامة الحلي رحمة الله عليه بأدلته العظيمة التي علمه الله إياها، مثل ما علم إبراهيم الخليل عليه السلام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. يقول فد واحد مصلاوي من أهل موصل يدعي أنه سيد، سيد مصلاوي، كان حديث عن أهل البيت عليهم السلام، قال لشيخنا ما تقول في الصلاة على آل محمد؟ قال لا يجوز الصلاة على آل محمد. قال ما هو الدليل؟ شوف هو سيد عود، ما هو الدليل؟ قال أدلة كثيرة أكو، لكن أقربها قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني إنسان إذا أصيب بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، إذا صلوات من ربهم أكو من عندنا ما يجوز صلوات عليهم؟ فجوز. شوف استفت السيد قال لخوه لكنه شنو من مصيبة مرت على أهل البيت وصبروا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فجاز الصلاة عليه. هذا علام الحلي رحمة الله عليه التفت إليه قال له والله لو ما عندهم أي مصيبة غير مصيبة أنك تدعي منهم وتتضايق من الصلاة عليهم كفتهم مصيبة. أبو مصيبة هذه؟ هاي مو مصيبة، دول أهل البيت ما عندهم مصيبة، دول اللي قتلوا وشردوا وكذا، أنت تقول أنا سيد؟ عاد قام واحد من الشعراء بالمجلس استأذن أن يقول شعرا بالموقف، قال إذا العلوي تابع ناصبيا بمبدئه فما هو من أبيه، وكان الكلب خيرا منه طبعا لأن الكلب طبع أبيه فيه وهذا طبع أبيه ليس فيه. على كل حال بالنسبة إلى صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقطة هم أذكرها هنا حتى البحث يكمل بالنسبة للآية الكريمة هاي وسلموا تسليما. شنو وسلموا تسليما؟ بعض يقولون سلموا تسليما يعني بالصلاة، يعني تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام برا لأنه هذا جائز الصلاة والسلام على النبي والسلام على أهل البيت أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى كما يقول الزمخشري أن أهل البيت عليهم السلام شاركوا رسول الله في خمسة أشياء من جملتها شنو؟ السلام عليه من جملتها. فهنا يقول سلموا تسليما على النبي، هناك يقول سلام على آل ياسين، وأخر الراجب نفسه يذكر سلام على آل ياسين. روايات عندنا بعض الروايات تقول المراد من السلام مو سلام وإنما التسليم، يعني المراد التسليم يعني سلموا الأمر إلى أهل البيت، يعني أطيعوا رسول الله. أهل البيت طاعة مطلقة، الإسلام هو التسليم، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا اللي احنا نشوفه يعني في القرآن الكريم. الآية ما تقول يا أيها الذين، ما تقول الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، لما النصوص اللي واردة في الصلاة أو تقول ما تقول اللهم صل وسلم، وسلم شكوا بها ثواب عظيم تكريم ما يخالف على الرأس، لكنه هذا النصوص اللي واردة أنه يتسليم، أنه سلم أمرك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يو السلام الخارجي هذا. وأنا أشوف ذول الجماعة كثيرا ما لما يتحدثون لما يتكلمون لما أسمع زين يريد يحكي ويريد 50 مرة يجيب اسم النبي وخمسين مرة يصلي عليه، فيفترها أحيانا حتى ربعنا صلى الله عليه وسلم، يعني آلها يبلعها كلمة الآل غالبا يبلع حتى ربعنا أحيانا قد ما سرعة عمي سلم وخرها، قول اللهم صل على محمد وآله، هذه أفضل مما صل على محمد وآله. وآله وين صار؟ آله الطير يا مسلم، سلم ما مجبور بها، وإن كان هم السلام وإليهم يعود السلام ومنهم السلام، هذا ما في كلام تريد ما يخالف. لكن أكثر الصلوات اللي واردة عندنا ترى شوفوا الآن شجرة النبوة، بسم الله الرحمن الرحيم، شجرة النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة وبعض الكذاك، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة وصل على محمد وآل محمد وسلم، ما بها هاجد. فهاي كلمة وسلم بعض يقولون أنه متأخرة دخلت على الخط، يعني قديما ما كانت مهما كان من أمر، فهذه الفاتت نظر. نجي إلى أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت ليش الله تعالى أمر بالصلاة عليهم؟ لأنه حتى الناس تكون على معرفة منهم. لما الناس يصلون على أهل البيت الناس تسأل، لما الخطيب يسلم على أهل البيت وبالمجلس من هم أهل البيت؟ من أهل البيت؟ ففي الوقت يتعرفون على علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والمعصومين من ذرية الحسين. أما إذا بثروها هذه معناه غمطا لحق عليه. عبد الله بن الزبير المنافق هذا المعروف صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى حواه فلا صلى ولا صام، لما صار عود مثل كذا ملا محمد ما أدري شنو ملا عمر من صار أمير المؤمنين، هذا 40 صلاة جمعة اللي لازم يذكر بها الباري يثني عليه يحمده ويذكر النبي يصلي عليه وعلى آله، ما ذكر حتى النبي ما ذكر. قالوا له ليش أخر هذه من جملة شروط الخطبة؟ قال إن له أهيل سوء إذا ذكرت رسول الله رفع رؤوس. شاء آل الزبير خشوادي، قال رسول الله مو خشوادي، شوفوا شلون حقد، شلون نواصب ذولا حاقدين على أهل البيت. رحم الله السيد الرضي يقول رفعوا رأسا لما يجي للحسين عليه السلام، ويتعجب واحد لما ذولا أهل البيت تجب الصلاة عليهم، تجب احترامهم، تجب مودتهم، شي يسوون الناس يا أخي؟ هل المتضادات اللي والمتناقضات اللي يسووها، يتجه للكعبة يصلي، خلص من الكعبة خلص من الصلاة، مو خلى المنجنيق ما انت وقام يضرب الكعبة. انت ما اعرف انا انت شنو شغلك، انت اذا تحترم الكعبة وقبلت ليش تهينها ليش تضربها؟ وكذلك بالنسبة الى اهل البيت عليهم السلام، هو يقول هو بالصلاة يقول اشهد ان محمد رسول الله، لكن يذبح الحسين ابن رسول الله وسيد شباب اهل السلام قرة عين رسول الله. بالنسبة الى رأس الحسين يقول رفعوا رأسا يصلون على جده المختار طوعا وإثرا. يعني منا هم يصلون على النبي ومنا يشيلون رأس أبي عبد الله الحسين. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائي ترميلا ويهللون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. وزينب نظرت إلى رأس الحسين. اسمع اسمع الحجة القوية لأن يسور المرمر المال مصاعيد يصل الرمل يمنفر العرابي. خاطب رأس الحسين أخيها. يصل الرمل يمنفر العرابيد يطير السعد يمعد بالصيايد. حاطوا به فوق الرمح وكر يا بحاطوا به فوق الرمح يا يا يا احوكا يا يا يا يا نظرت الحواء زينب إلى رأس أبي عبد الله الحسين. بعد مدة يعني من يوم العاشر ما شافت الرأس إلى الثالث عشر لما دخلوا بهم أو الثاني عشر إلى الكوفة شافت رأس أبي عبد الله الحسين. خاطبته بلسان الحال يا هلالا يا يا يا يا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. ما تدري يا اخويا شلون حالي. الله يساعدك الله يساعدك يا زينب يا ام المصائب. ما تدري يا اخويا شلون حالي على راس الرمح راسك كبار يا بك من شاف ذي الحال يا يا يا بجاهلي وعدوانك علي غدا ويبشون يا يا با يا شايل يا شايل راس حامينا ولينا تريب خلي تودع اسكينا ليش احكي يا ينسى تسعى يا يا يا يا الونينا يا يا قل لي يا يا جرحى تخدى يا يا يا يا يا يا شايل يا شايل راس اخويا لا تلوحى لا تلوحى لا تلوحى هبط عن بقايا الروس رم ليش اخاف يفوت ريح الهوى يا يا يا بجرحى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اجاؤوا براسك يا ابن بنت محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجت ولا غمّا إلا كشفت ولا رزقا إلا بسطت ولا شملا إلا جمعته ولا سجينا مؤمنا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتا ويسرتا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا محيا محمد وآله وأمتنا مماتهم وارزقنا شفاعتهم وأدخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى انصرنا على القوم الظالمين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اجمع كلمة الإخوة العراقيين على التقوى والهدى، اللهم فرج عنهم وعنا وعن جميع المؤمنين والمستضعفين يا رب العالمين. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.